الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ونصلي ونسلم على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. هذا الشهر المبارك الذي ميزه أنه فيه أنزل القرآن، لذلك أهل الله جل جلاله، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، هم من يعيشون مع القرآن في هذا الشهر صباحا ومساء في كل حين. فللقرآن أنوار خاصة ونفحات خاصة لا يحرم منها إلا محروم، ولا يوفق لها ولأخذها وللبحث عنها إلا موفق. فلذلك أحببنا أن نعيش مع القرآن الكريم في صباح كل يوم من هذا الشهر المبارك، ومع آيات محدودة. هذه الآيات هي الأمثلة التي ضربها الله جل جلاله للناس في القرآن، وضرب المثال أمر بلاغي جميل يستخدمه الناس عموما. تلاقي الناس بطبيعتها وباختلاف ألوانها وأجناسها وجنسياتها بتستخدم الأمثال. بتروح على الصين في أمثال صينية، بتروح على أمريكا في أمثال أمريكية، بتروح عند العرب في أمثال عربية، بتروح عند الهنود في أمثال هندية، وهكذا. إذن ضرب المثال أمر متفق عليه عند كل البشرية، موجود بالفطرة. ما مقصود المثال؟ هنالك أمر أنت تفهمه، وهنالك أمر أنت لا تفهمه، أو تفهمه ولكن تريد أن تؤكده، فتضرب مثال على الأمر الثاني بالأمر الأول. تقول هذا الأمر مثل الصورة الواضحة عندك. وربنا جل جلاله يريد من هذا الكتاب أن يتعلق بالقلوب. مشكلتنا يا أحبابنا هي أن القرآن الكريم عند كثير ممن تعلق به إلا من رحم الله هو تعلق قراءة فقط. موضوع التدبر وموضوع التوقف عند الآيات عمل نادرة. وقف عند الآية وقعد يتفكر فيها، وقعد يعيدها ويتفكر بمعانيها ويسأل أنوارها. هذه عملة نادرة وهي المطلوبة. قراءة القرآن من أجل المرور عليه بركة وجميلة ولها يعني أثر، بس مش مثل أثر التدبر. لذلك أردنا أن نبحث وين ربنا تعالى بالقرآن الكريم ضرب أمثلة، ونقف عليها وقفة سريعة مع كل صباح من هذا اليوم. المثل الأول في القرآن الكريم هو في سورة البقرة في الآيات التي قرأناها في الصلاة. وسورة البقرة إخواني في الله أول آيات فيها ربنا جل جلاله تكلم عن المؤمنين، ثم الآيات الثانية تكلم ربنا جل جلاله فيها عن الكافرين، ثم القسم الثالث من الآيات تكلم الله تعالى فيها عن المنافقين. وموضوع النفاق موضوع عم بتكلم بالعموم، سامحونا هذا واقع، موضوع بعيد عن بالنا، كلنا بعيد عن بالنا. تخيل معي أنت تكون ماشي بالطريق تشوف واحد عم يبكي، أول ما بيتبادر لذهنك شو؟ خير؟ مات حدا عندك؟ احترق البيت؟ راح لك؟ شو في خير؟ شو الموضوع؟ أمل لك واحد على الطريق قال لك يا شيخ صراحة حاس حالي منافق، تقول له مكبرة كتير، لا عمل لي فيها أنك عم تبكي، خلص مش مشكلة مرقها، وأنت بتعرفه أنه بصلي الفجر وزلمي من أهل الله. هذا المنظر صار عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم. أبو بكر رضي الله عنه ماري بالطريق بيلتقي بمين؟ بحنظلة، أبو أسيد حنظلة رضي الله عنه، الحديث بصحيح مسلم. حنظلة قاعد يبكي ويحكي حاله، قال له أبو بكر خير يا حنظلة؟ شو الموضوع اللي عمي ليش عم تبكي شو فيه؟ قال له يا أبو بكر أنا حاس حالي منافق. وذلك أبو بكر مش أنه والله يخفف عنه يقول له لا أنت خلاص مكتر حالك هيك وأنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له بتعرف شو والله مثلي مثلك، وأنا كمان حاس حالي منافق. يا سلام، مين عم بيحكي؟ أبو بكر وحنظلة، اثنين حاسين حالهم منافقين. أنا مش عارف ليش، أنا بحكي عن نفسي، ليه ما بيخطر في بالنا أنه قد نكون نحن عندنا نفاق؟ نسأل الله السلامة. قال روح عند يعني شيخنا الكبير، هو أستاذنا، يعلمنا، قلنا شو الموضوع، هو دكتور للقلوب. لأنه إذا اليوم أنا ولا أنت حاسين بشي بأجسامنا منروح السريع عند دكتور الأبدان. أما حاسين شي بقلوب، أصلا فكرة أنه هذه حاسين شي بقلوبنا وشو حاسس بقلبي، في إيمان فيش إيمان، هاي أصلا بعيدة عنا إلا من رحم الله. أصلا اللي براقب قلوبنا إلنا، كلنا منراقب أبداننا، بس اللي براقب قلوبهم جدا إلال هو براقب قلبه، حاسس في كبر، في نفاق، في إلا من رحم الله. ومعروف القصة، راحوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا له الخبر، وقال عليه الصلاة والسلام لو تدومون كما تأكلون عندي لصفحتكم ملائكة في الطرقات. هو المنافقين ربنا جل جلاله حتى يحذرنا منهم ضرب لنا مثال. شوف المؤمنين ما ضرب لهم مثال، قال ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، خلاص يعني الآيات تبين صفاتهم. أما المنافقين ضرب لك مثال حتى تركز، لأنه النفاق خطير، كافر معروف كافر، بس رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه، رب مصل والصلاة تلعنه، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، يعني ممكن عم يعمل أعمال. حتى المنافقين صفاتهم عند النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يصلون معه في المسجد، أنهم كانوا يصومون معه رمضان. يعني يا أخوان الموضوع خطير، يعني الموضوع لازم يكون عندنا بالحسبان، يعني الموضوع لازم يكون بحساباتي، أنه أنا ليش مش خايف على الموضوع؟ ليه؟ طب شو هو المثال اللي لازم أفهمه أنا حتى أعرف إذا في عندي صفة من هذه الصفات أو لا؟ نسأل الله السلامة. فقال جل جلاله، طبعا بأوائل الصفات عنهم، من أول الصفات أنه عندهم وجهين، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا، يعني رمادي، فيش أبيض فيش أسود، أنا نص هون ونص هون، أنا شيخ بيجي هيك وبؤمن وقرب إلى الله، بس كمان ما فينيش البيئة التانية أترك هيك، بضلني هون وهون. فعنده وجهين، هذه مسألة خطيرة لابد أن ينتبه لها المرء. ثم قال جل جلاله بالمثال، مثلهم للمنافقين، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، قاعد بالليل بغابة بصحراء بده يشوف، بده ضوء، أما راح جاب حطب ولع نار، استوقد يعني هو طلب أن يوقد نار، فلما أضاءت ما حوله، لما شاف النور وضوى وراحت الظلمة عنه، ذهب الله بنورهم، مش بالنار، بنورهم، بقيت النار وراح النور، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال العلماء الكافر عندما يتحرك عنده الطلب للحقيقة تضيء أمامه نور، يضيء أمامه نور الإسلام فيدخل في الإسلام، عندما يدخل في الإسلام ويرى الحقائق، ما كان شايف شيء بسبب النار، شاف كل الحقائق اللي حوله، ثم ضعف إيمانه فذهب إلى النفاق، بس بعده مسلم، فذهب إلى النفاق، ذهب النور من النار وبقيت النار فاحترق فيها. يعني مثل إنسان أمامه نار بس مش شايفها، فداس عليها فاحترق منها، سي نار، ذهب الله بنورهم مش بنارهم، وتركهم في ظلمات لا يبصرهم. مثالهم صم، من هو الأصم؟ اللي ما بيسمع، بس الشيخ والله هو بيسمع خطب ودروس وبيمر على القرآن بس ما ولا كان عم يسمع شيء، هاي من صفات المنافقين، هو يسمع حقيقة، بتسمعه صوت حد أي صوت بيسمعه، بس نور القرآن ما بيسمعه، صم بكم، بس هو بيحكي عادي ولكن لا يتكلم الحق، صم بكم عمي، بس هو بشوف الألوان لكن أعمى عن الحق، أعمى القلب فهم لا يبصرون. ثم أكد جل جلاله ذلك بمثال آخر، المثال الأول سموه أهل التفسير المثال الناري، والمثال الثاني المثال المائي، بس لنعى المنافقين، أو كصيب من السماء، إنسان بده ماء، أم نزل على الصيب، الصيب الذي يصب صبا، ماء قوي غزير، أو كصيب من السماء فيه ظلمات، هو ماشي في الليل ونزل الماء في الليل، وفي الليل رعد ومع الرعد برق، فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون هن المنافقين أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. شبه الله جل جلاله نور الإيمان بالبرق والرعد والمطر. طب ليش برق ورعد ومطر؟ قال لأن في القرآن زواجر فيه وعيد، ولأن في القرآن ما يلمع فالبرق، ولأن في القرآن ما يغذي القلوب كالأرض التي تغذيها المطر. فإذن هو يحتاج للبرق والرعد والمطر، لكنه يجعل أذنه، يجعل أصبعه في أذنه. يا فلان يا حبيبي، هكذا يقول الله تعالى. لا لا، هو الدين عنده مثل سفرة الأكل، هذا بيعجبه بيأكله، وهذا ما بيعجبه ما بيأخده. الله تعالى قال أدخلوا في السلم كافة، خذ كل الإسلام ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لذلك يحبتي في الله، أختم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو ويقول اللهم إنا نعوذ بك من النفاق. ما هو أنت أمتى بتستعيذ من شيء بس تحسه قريب منك؟ الناس حست بزلزال، ما ضل حدا غير صار يسأل الشيخ شو في شو دعاء الزلزال. طب ليش ما بنسأل إذا في شو دعاء للنفاق ونحذر من النفاق؟ ومن الأمور اللي تدخلنا نسأل الله السلام إلى النفاق، اللهم نعوذ بك من النفاق، حديث النبي عليه الصلاة والسلام 3 من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. شو هن 3؟ قال إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. بدنا نحذر منهم يا إخواني، نصدق الحديث، نفي بالعهود، ونكون من يعني أصحاب اللين إذا وقع الخصام. نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من النفاق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي لهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.